سيظل ضميرنا يؤنبنا ونحن نسخر الثور للحراثة والبقرة للحليب واللحم، لكننا نفعل أفضع من ذلك. كان بنجامين فرانكلين نباتياً وهو شاب، ركب البحر من بوسطن إلى فيلادلفيا، وعلى ظهر السفينة رأى الملاحين يشقون بطن سمكة كبيرة قبل طهيها، فإذا في جوفها سمك صغار. كتب فرانكلين في سيرته الذاتية: إذا كان السمك يأكل السمك فسوف آكله أنا. ولم يعد نباتياً. لكن الإنسان لا يأكل الإنسان، بالأحرى لم يعد يأكله، غير أن السخرة تملأ الكرة الأرضية. لا يخلو مصنع ولا متجر من بعض السخرة، والتفاوت الكبير في الثروة وراءه سخرة في المصنع أو المزرعة. شقت قناة السويس بالسخرة، وبينما يستمر الجدل حول إعادة تمثال ديلي سيبس إلى مكانه، يظل المهندس العبقري موصوماً بالنذالة لأنه سخر الناس. لقد تبارى هتلر وستالين في إقامة معسكرات الشغل، ومات الملايين في هذه المعسكرات التي كان أدق وصف لنزلائها أنهم يشتغلون حتى الموت. السخرة عبودية مؤقتة، وحق للإنسان ألا يعمل إلا برضاه وبأجر عادل.